مصطفى يا نبينا يا سعد اللي شاف فارس مكة والمدينة يا كمل وصاب يا مصطفى يا نبينا يا سعد اللي شاف حبيب النبي جاني أنبركونا أقرأ يا مولاي محمدي يا أبا الزهراء سعدي بالنبي جاني طيب الانسان صديق النبي جاني انبركونا اقرا مولاي محمدي يا ابا الزهراء صديق النبي جاني انبركونا اقرا مولاي محمدي يا ابا الزهراء في 12 مشهر الربيع في زاد العدنان يا مولى القدر الرفيع يا قرة العيان في 12 شهر الربيع في زاد العدنان يا مولى القدر الرفيع يا قرة العيان يا سعد اللي شاف فارس مكة والمدينة يا كمل وصاب يا مصطفى يا نبينا يا سعد اللي شاف شهر الربيع في زاد العدنان يا مولى القدر الرفيع يا قرة العيان في 12 مشهر الربيع في زاد العدنان يا مولى القدر الرفيع يا قرة العيان يا طه المنصور يا محمد يا الماحي يا بدر البدور انت في الظلمة مصباحي يا طه المنصور الكرام صاحب الخيار الشرفه يا طيب الإنسان يا مولى الروضة شريفة يا نسل الكرام صاحب الخيار الشرفة يا طيب الإنسان.